هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. سلمانان برز و سنجين خوشحال و بختورين پيتان دقين و بو پيشكش کرني القي يازدهم لزنجيري هلبجاردن و دنگدان لديدگاي قرآن و فرموده لوه و پتراندمان لألقي رابردودا لخراب يکاني که گوتمان چندین خراپی لیده کویته و چندین تاوان و بشرعی و خلیسکانی لیده کویته و کاتی پروپاگندهی هلبجاردن پیشی چونه ناو پرلمان او زریه که لو خالانه کواهاتی نسری لکوتا خالی هر خلیسکانو و خراپیکانی پیش چونه ناو پرلمان و اندامیتی بون گوتمان اویش اویه که بریتیه لوی چندین کاری به شرعی و گناهی تیدا انجام دادرید لیگ لوان رازی کردنی خلچی باوی دنجی پیبدنو او کسا هرچی بید دیانوی و یکی چی تر لوان خلق کو کردنو با گناه و به شرعی کن او گوتماو کوی نچشن و تیکلی نیرومه و یک تر دیتنی به شرعیانی نیرینو میینه لو شوینانا کوا رود داتنو بلگکان من لسری هنایوا و گوتمان قسو گورو بلینی ساختو درو سورجار ددری لویو و دق شرعی کان لجگه لشوینی خوان بکار دهندرین و کودلین شایدیو اگر شایدید ندا لقیامت دای خد دگرینو و تاوان بردوی اوانه من بس کردو رون من کردو او جاردین یکی چیتر لو خراپی و بشرعیانی کوا لیده کویتو لکاتی خلچی کودکریته و لکاتی پروپاگنده هر بجاردن پیش چونه ناو پرلمان اویش بر بجار کردن و کاندید کردنی افرتانه بدل نیایی و لإسلام دا افرد وکو افرد تمشاکره و کارو ارککانی بودن را و مافکانی پارز را و وکو خوای پروردگار اوی بدیه ناو و بایدانه و دبه هم افرتانو هم پیاوکانیش پی و رازی بنو بای ملکج بنو و افرتان برازی بونه و جیب جیب کنو و داوای تنها او مافانه بکن که خواه پیداون و پیاوکانش بملکج بونه و او مافانه خواه پیداون بایان جیب جیب کنو دستبر بکنو و مافیان پیشل نکن و کاری بره و بردنی در صلاتی گشتی بدل نیایی و لکن زور بی هر زوری زانهانه و اختلاف و جیوازیه که یک جار کمی تیده اویش زانه اکانی تر فرمیان و بلگان به هستر حسابیان با او راو با چونه نکردیه دلین ده صلاتی گشتی و ولای عامه نادره تا دستی افرتان و کسروکایتی و دادوری و حتا دوائی چون که افرتان رنگ خوای پروردگار بدلنیایی و باشتری زانیه او کارو باریان تواو پیار نسوره و ارککه زور قرص بیل سریانو و احسان نبی بایان بلگکان وکو سرتا دلین با بلگی اوی خال یکم لبلگکان بدریجایی میجوی ده صلاتی سردمی پیغمبر و علیه صلاة و سلام و خلیف راشدکان ابو بکر و عمر و عثمان و علی خوال همیان رازی بیتو و پیشینانی چاک بتیکرا رحمتی خوان لیبید کاری گشتی و فرمان روایتیان ای گشتی با افرتان نداوه که باشترین افرتانیشیان لنیو دا هبوا هم لزیرچی و دانایی و زانستی و علم و لتقوه و پابندی و خالشی تر با بلگه نانوا او فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام که ده فرموی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأ لصحی بخاری عطی بجماره 4425 و لشوینه چی تر هر لصحی بخاری بجماره 7909 او فرموده تو مربوه و اتسرکو تو نابن او کسانی که افرتی دکنه برپرسی کاروبار کنیان ما بس پی کاروباری گشتیه اگر نه افرت لمال و برپرسه خواهی تعالی برپرسی مال وید پیده و ای مندالی ای خوی ای پیاوکی ای مار و سامانی پیاوکی و راگرتنی و پاراستنی لوی ارچی لسرو و لأستویو و برپرسیاتی پیدراو جا زۆر جار کاندیدبوونی ئافرەت و ژنەکان بە دڵنیاییەوە ناکۆکی و کێشەی خێزانیشی لێکەوتیتەوە و دەکەوێتەوە لە وڵاتان و لە شوێن وڵاتەکەی خۆشمان، مەگەر کەس و کاری ئەو ئافرەتە لەئەنگر بن یان ئەندام بن لەو کۆمەڵ و پارتەی کە ئافرەتەکە خۆی بۆیان کاندید کردووە و یان لەسەر لیستی ئەوان بەربژێرە. جازیانی بەدئابوڕووی و بێشەرمیشی لێدەکەوێتەوە بۆ ئافرەتەکەی بە دڵنیایی وادەدیترێ بە بەرچاوان و وەدەبیستین و جاریوابووە گەنج و هەرزەکاران قسە و پەلاری ئابڕووبەرانەیان لەو ئافرەتانەداوە و ئافرەتەکان ئەگەر بۆ خۆیان بیستیتیان قبولیان بووە بە ئەلمانی و بەو ئافرەتانەی کەوا ئیسلامیشیان وەکو پاشکۆ بەخۆوە لکاندووە و ئەو کارە بێشەرعیانە تەنانەت لەو کاتو شوێنانە کەوا دەکرێتن پەنابەخوای رب العالمین بەبێ جوێدانە شەرعی خوای رب العالمین و جارویە کاری زۆر ناشیا و قێزەون و بێشەرعیشیان لێداوە کراوە بەبەر چاوی خەڵکی لەلایەن خەڵکانێکی هەرزەکار و نێرینە. جا خلیسکان و خراپیەکان زۆرن، چەند لێی ورد بینەوە بە دڵنیاییەوە ئەوانەی کەوا لە پێشی چوونە ناو پەرلەمان و لە کاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردن زیاترمان بۆ دەردەکەوێت. ئەگەر سوودی ڕووالەتی و کەمی وەکو تۆمار و وەلەپاشان وەکو قومار و ئارەق لێی بێتەجێ وەکو لە ئاەتەکەی و لە پێشتردا لە باسی مەسلحە و بەرژەوەندی و بەڵگەهێنانەوە بەوەی تەواو ڕۆنمان کردەوە و باسمان کرد لە ئەڵقەکانی پێش و تردا، ئارەق و قومارش ئەگەر سوود و کەلکی ڕووالەتی و ظاهری و کەمێکی زۆر کەمی تێدا بێ، بەڵام گوناه و تاوانەکەی یەکجار زۆرتر و گەورەترە. جا لەبەر ئەوەیە لێرەوە کۆتایی پێدەینین و دەڵێن زیان و خراپە و تاوان و خلیسکانەکان، ئەوە ئێمە تەنها چەند نمونەیەک بوو هینامانە بەرگوێسکەتان و وەخستمانە ڕوو بۆ ئەوەی بەڵگە بەدەست بن سوود و کەلکی لێ وەربگرن، ئەوانەی تا ئێستا نەیانزانیە بیزانن و لێی بگەڕێنەوە گەر بەشدارن لەو شوێنە گوناه و تاوانانە، و ئەوانەش کەوا زانی بیان جارێکی تر حجە بێ بەسەریانەوە ئەگەر بیانوی پێدەینەوە بیان و بڕبن، و لە پاشان ئێمەش ئەجر و پاداشتی لە لای خوای پەروەردیگار ئومێد دەکەین پێوەر بگرین و داوای لێ دەکەین لێمان قبول کردبێ و قبولی بکات. جا ئەو کەسەش کە عیناد و پێداگر دەبێ لە سەخراپە و تاوانێکی چەندی بەڵگەشی لۆبینیەوە چەند زۆر بێ یان کەم بێ کار ناکاتە سەری و ئەو بڕیاری خۆیدایە هەر گوناه کار بێ و گوناه بکا و تاوان بکا و پێداگر بێ لەسەری. ئەو جارە دەچینە سەر تەوەرێکی تر و خاڵێکی تری سەرەکی، ئەویش خلیسکان و خراپیەکانی ئەندامبوون لە ئەنجومەنی یاسادانان و گەیشتن پێی کاتێک کەوا کاندید و بەربژێرەکە ناوی دەردەچێ، ئەو لایەنە دەچنە نێو پەرلەمان و دەبنە ئەندامی ئەنجومەنی یاسادانان کە وە خاڵی دووەمیانە لە خاڵی یەکەم ئەو خلیسکان و خراپیانەی پێش چوونە ناو ئەنجومەنی یاسادانان لە کاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردندا تووشیان دەبوو. ئەو جارە ئەوەی کە لە کاتی ئەندامبوونیان و دەچنە ناو پەرلەمانەکەی و دەبنە ئەندام و ناویان دەردەچێ بەربژێرەکانیان و لایەنەکان، جا ئەو خلیسکان و خراپیانەی کە لێی دەکەوێتەوە یەکجار زۆرن و وەبەرچاویشن وەکو نمونە لەو چەند خاڵانەی داهاتوودا دەخەینە بەرگوێچکەتان بە پشتیوانی خوای رب العالمین. یەکەم، هاوبەشی و شرکی لێ دەکەوێتەوە. هەندێک لەو هاوبەشی و شرکانەی کە لێی دەکەوێتەوە بۆ نمونە لە پێشتریش لە ئەڵقەکانی تر ئاماژەمان پێکردیە و باسمان لێوە کردیە، شرکی یاسادانان و تەشریع کردنی لێ دەکەوێتەوە. پەنابەخوای لە ڕوانگەی قورئان و فەرمودا یاسادانان و تەشریع تەنها و تەنها مافی خوای پەروەردیگارە، بۆ هیچ کەس و شتێک و لایەنێک نییە ئەو مافەی بەخۆیەوە ڕەوا ببینێت. لە چەندین ئایەت خوای پەروەردیگار ڕۆنی کردۆتەوە کە هەر ئەو حاکم و فەرمان ڕەوایە و یاسادانەرە، و هەر وەکو لە بەڵگەکانی ڕای دووەم باسمان کرد و چەندین ئایەتمان هێناوە، بۆ نمونە ئەو ئایەتانەی کە خوای رب العالمین لە چەند سوورەتێکی لە سوورەتی ئەلئەنعام ئایەتی 57 و لە سوورەتی یوسف ئایەتی 40 و هەم لە ئایەتی 67ش کە فەرموویەتی ئینی الحکم ئیلا لله، حکم و فەرمان ڕەوایەتی تەنیا و تەنیا بۆ خوایە و هی ئەوە، هیچ کەسێک نابێ بیر لوی بکاتو بشتر بی لگه خواهی پروردگار لیاسا دانان و تشریع کردن و هر یکیک یاسا دابنیتو خواهی پروردگار پناه بخواهی رب العالمین بهاو بش بریار در ناوی بردوو بهاو بش ناوی هی ناوی لقرآن پیروز دا که دفرمه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى آيات بستويك واتأوان هاو بشان يشيان هيا كياسان بوين داناوا لآين كخوا أو مولتي بيان نداوا ولا باشان يكي شتر لشركو هاو بشيكان شركي طاعتا واتا جويراي لكردني رهائي بو خلقو كساني كحلال حرام بكن يعني حرامي حلال بكن اللي يعني بشرعي صد لصد انجام بدن فنا بخواي رب العالمين يعني ياسار ريجي بكن اويش حلال كردني حرام كاني براوية وحرام كردني حلال براوة كان اوش يعني هم هاو بشيو برستراويتيا جيغل اخواي پروردگار فنا بخواي رب العالمين كخواي پروردگار درباري جولكو نسران يكانو هلسو كوتيان لغرزانان ودير نشين وقشكانيان فرميتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سورة التوبة سيويك واتجولك كان زانا كانيان ونسران يكانش دير نشين وقشكانيان ببرستراو جغل اخواي يان لغل خوايان داناون پنا بخوا ابن كثير رحمة خواي لبي لتفسير أو آيتي درباري آيتكي قتويتي أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك تفرمي أو آيتي أويلي ورد جريوات إيواء أي جولك كان أي نصرانيا كان لا تانداوا لفرمانو ياساي خواي پروردگار أوي بياسا بويداناون وكو شرع بوقسو قوتني جغل خواي جا قصو گوتنی جگل خواهی و فرمانی اوان تان بپیش ای خواهی پروردگار خستوا اوه شرکو هاو بشی لپاشان خالی دوام لخلیسکانو خراپیکانی نو پرلمان بو اندام پرلمانکان اویش اوه سویند خواردن لسر پاراسنو پابند بونی دستور و یاساکان که چندین دستورکانو و چندین یاسای به شرعیشی و برگی پیچوانی شرعی خوای تیدایو و حلالی که خواب راندی تی و حرامی کردی و حرامی که خواب راندی تی و حلالی کردی یکم هنگاو با دلنیایی و لهموان رون و آشکرایا که دبی اندام پرلمان بی هاویجه تو بینید اویش سویند خواردنه به حل بجاردنی خویو ببی هیچ زورم لیک و ناچاری کردن که او سوینده دخواد که زورینه یاساکان لسروی که او یاسایی بپارزی و پیو پابند بیتنو لگل ایدابی که زورینه یاساکانیش به شرعینه جاروی کفر و شرکیشن پناه بخوای رب العالمین که دل سوینده خوین لروالتی و او راو بوسونی که هندیشان بو لوانه که ورگه انده بمرج بچننو پرلمان اوانه پاشکوی اسلامیان بخویان و الکندوا که دلین لروالت دستوین دوا بخو لناو دلی شده اوی دابنه که تنها یاسا و دستور ریگ ده پاریزین که ریزی لیده گرین که پیشوانی شرعی خواه نبید جا او تواشکاریه با دلنیایی و لیسلام جگای نبید و پیشوانی بلگ شرعی کانو فتوای متمانی زنانی متمانیه هند یک لبلگ کان با فوچل کردنوی او تواشکاریه ككراوه ودكريت أبي شوية بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرميتي لصحي مسلم داكاتوا يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك واتسوا يندكد لسر أوية ولوية ولي الدكويت كها ريكد لسر يوى برازقود دادني وبيد بروادكات يعني أوي سويند الددا أو مبستا وأو بسنيتيك سويند الدداتنو آية بوتسو سويند الددات و دوام نیتی باش کاری خرابی پی نابی تا باش او بنمای چی زور رچاو کراوه لشریعت اسلام دا او ای بتپرست بی بلی نیتم باشه لبتپرستی کم او ما بستم پی تنها خواه پرستیه بدل نیعیه و او خسیلی ور ناجیره او ای کوا پناب خواه رب العالمین زینای بکا بلی ما بستم در را گرتنی افرتی که داوائی لیه کردم اگر پیاو و اگر پیاویشا افرتی شبله پیاوکا و بی تاموچیش بکاتنو او اوی پیو بی اوم لدل داب و ما بستم پی گناه کنه و گناه و تاوان که هر لسره هر لسری حسابه یعنی اوی حرامیک بخوا بلی ما بستم پی خیر و چاکب و لیور ناجیره یعنی حرامی چی کارو ایشتی داب که بلی ما بستم پی اوی بیره چی پی لیدم بپاره و پولکی راست دزانم و حرام نیتم تیده باشه و لکوتاو انجام که دمی و مزگوتی چی پی دروست کم اوان لیور ناجیره و قبول نیه لشریعتی اسلام دا ولی پاشن او بابت کاره و قصه دروی لی برهم دید بجویره شرعی و لنه و عرفش دا و قبول کراونیه با کسی چی توبری سلم بون مونه اوشتم با قرز بده با ماوی سالی شویندی با بخویو و بلینکشی پی بده کاتی کوا کسکه هات لماوی او سالی دا که موعیدی هات و کاتی هات داواد لیبکا اتو بری که کم لنیتی دلم دا ما بستم پی پین سال بو ما بستم پی سالی گنبو ایلیت قبول دکاو و خلچیش لیت قبول دکن او قصور جیراو نخیر بدل نیایی و رد کراوی بسرد ده لبروی پید ده گوتره اتو بقصه و روالتی خود واد گوت خوی مدلی تو من لد نکردوا بزنین چی تیدایا نیتی دلان نخوا مادم قصه یکت کرد قصه سرزاره چکد لیورده جیره او سویند خواردن شروعه پناه بخواید ولی پاشن خاله چی دی گمراه کردن و تواشکاری لیده کویتا و بو خلچی و جمعور چون که خلچی لروال تکی انده اوین لی نخین نو اوان اجدکن بظایر نحنو نحکمو بالظواهر والله یتولی السرائر که اتکار دکین بروالتی و خواه پروردگار نهین یکان دزانه چی تیدایا که اتوارد کراویا و قبول نیا سویندکا و کوروالتی لسری حسابا لیدکاوی که دلی من پارسکاری دکم لو یاسا حرام و گناه و تاوانانا بونمونا پارسکاری دکم لوی کوا دز با پیچوانی فرمانی خوا دستی نبرو با تنها زندانی بکرید خوا دا فرمی دستی ببرو او دلی با دستی نبرو تنها زندانی بکرید زیناکار اگر کچ بو یان کر بو بعد زلده لیه ندره من پارسکاری لویده کم با پیچوانه فرمانی خواهی با تنها زندانی بکره اگر پیکوش راضی بونو یه لیکتریان بوری کس تداخل یان نکاتنو کاری چی آزادانه سربستیانه مدیلی دیموکراسیت و علمانیتی سردمه امن پارسکاری ده کم لوی کوایا ساکان حلال کردنکانی خواهی رب العالمین ما فیان هبه کوا پیوا حرام بکره و حرام کان حلال بکره سوینده کوایا یعنی پاریس کرده بم لوی و دا کوچی لسر ده کم پیدا ده گرم لسر او کار شرک و هاو بشی و کفر و حرام و گناه و تاوانانه و خلیسکان و خرابیه چی تر و که دکویتا و لوی که دبنا اندام لنیو پرلمان ده و لانجومنی یا سادانان اویش بریتیه لوی که و همو کاروشتیک لوی و ریگا پیدراوه که بدریت دنگ دن تناند او کاروشتا پیروز و برزیش بید بلای هر آینو کسی که و یه کواته لو کار بی شرعی و ناروایان و نالباریانی که و لپرلمان دا انجام دادره اویش اویا یگلابونوی کاروشتکان بدنگ دن او کاروشتانش چندی پیروزیش بن چندی مقدسیش بن چندی رزلی جیراویش بن از سعیه ددره تا دنگ دن اگر خلکانک پیوه هستانو چند کسی هاتن پروسه یاسای چین باب شرعی بی با گناه بی با تاوان بی خسته رو لسروی حلال چی براوا که خواه براندی تیوه حرام بکره یعن حرام چی براوا که خواب راندی تیوه حلال بکره یعن هر گناه و تاوانه چی تر باب دره تا دنگدن اصایی و دبی سروکایتی پرلمان بیده تا دنگدن اگر مرجو یا اصایی کانی پرلمانی لیهات بیده چه پروسه اصایی که یعن پروژه که او کاتی دره تا دنگدن که لیسلام دا قطع و قطع اوشتا قبول نیو و نکره و نبی هموشتاگ بدره دا دنگدن تناند مجتهد و کوششکاری شرعیش و بوینی کوشش و اجتهاد بکا لهمو کارو بارو ایشه چی دا بلکو مروف دبید لبیرو برواو حلال و حرامو خاله اگلا کراوکان تنها مل بداتو تسلیمیان بیتو ببی او ناو دودلیو خوی بکات بنده خوای پروردگار او نای تیدا نلی و رتیان نکاتو اگر بمانه بلگکان بینی نوا او تخوای پروردگار لچندین آیت دا او من بود سلمانی که کسو و تناند مسلمان و بروادارش بوینیه به هیچ شوازیک به پیش آیتکان و فرمودکانی خواو پیغمبرکی علیه صلی اللہ علیه سلام بکوه و قصب که لوشتانه کبرایت و للاین خواه پروردگار خواد فرمیا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم سورة الحجرات آیتیک و اتای اوانی برواتان هینا و پیش خواو پیغمبرکی صلی اللہ علیه سلام مکون با بریار و کارکانتان لخواب ترسنو براستي خوا بيسرو زانايا والآياتي شتر خوا دفرمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم سورة الأحزاب آياتي سيوشش واتبو برواداري نيري نو ميينانيا اگر خواو پیغمبر كيس الله عليه وسلم برياري شياندا سرپشق بن لفرمان كان يانو واتبلن وری دگرین یان رتی دکینوا دبیت مل بدن و مل کجبن و وری بگرن ولا آیتی اشی ترده خواهی پروردگار لسورتی النور آیتی پنجاب یک فرموی انما کان قول المؤمنین اذا دعو الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون واتتنها قسیب رواداران اگر بانگ بکرین بولای خواه و پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم تاکو بریار بدن لناویان دا لنا کوچیکانیان دلین بیستمان و جوی رایالی من کرد و تجیب جی فرمانکان من کرد اوانن سرفراز بو بریار کی خواه پروردگار کمل ددن بویو تسلیمی دبن و ای پیغمبرش علیه الصلاة والسلام ولپاشان لنیو او پرلمانی دا خلیسکان و خراپی شیتری اویا کواک اوشتانی ددرین دنگدان شوارم خراپی لنیو پرلمان دا اوی لیده کویتوا یگلا کردنوکی بر یارکان بزورینه و یگلا کردنوی بر یارکان ریگای دنگدان دا گرنبرو زورینه دنگ کددا یگلای دکاتوا لکاتی دورایی و ناکوشی با یگلابونوی کارو شتو ناکوشیکان بدل نیایه و لپرلمان ناگرین و بولای خواهی پروردگار و پیغمبری علیه صلی اللہ علیه سلام ولکو دگرین و با دنجی زورینا تاوکو یگلای بکاتوا اوش پیچوانه قرآن و فرموده لإسلام دا اگر ناکوشی دروست بید دا بی مسلمانکان بگرین و لناکوشیکان بولای قرآن و فرموده صحیحکانی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام و بلگکان یگلان دکاتوا نوک زورین و کمینا اگر زورینش لدجیب وستیتوا فرمانکانی خوا بدواداتون و لپرسینوی بونیا نابی رخنا لخوای بجیری جل شأنه او خوایو و کس بوینیا ملنداتنو رخنی لبگری و رتی بکاتوا و ریگریان لبکاتو بربستیان بودابنه او تخوای پروردگار فرمویتی لسورة الرعد آیتی چلو یک والله يحكم لا معقب لحكمه واتخوا بريار درو حكم دكاتو رد كروا و پوچل كروا و بربست هنانا بري نيابو حكم بريار كاني خواي پروردگار و خواي پروردگار لسورة الانبياء بستوسيش فرميتي لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون واتبسيار ناكرت درباري او ايديكات خواي پروردگار بلکو بدیهن راوکان بسیاریان لیده کرد و لسورت الانعام آیتی 18 خواهی پروردگار و لآیتی همشستوی چل همان سورت فرمویتی و هو القاهر فوق عباده و تخوازالو برز بسر بندکانی و ملود دلکان بوی کچنو و دا صلات داران زلیلن لبران بر خواهی پروردگارو هیچیان پینا کرد و خواهی پروردگار فرمویتی لآ سورة الانعام آیتی 14 افغیر الله ابتغی حکما آیت جگه لخوامان بوید بحاکمو بریاردر لنیوان ایمو ایو ایهاو بش بریاردران بدل نیاییو هر خوا حکمو حاکمو کارو بریارکان بو یکلا کردنو دبی بگرینی نو لای او یعن خواهی پروردگار لسورة الانعام او جارش فرمویتی قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين توبيان بلي أي محمد عليه الصلاة والسلام آية جيغة الأخوة بسرخروا بشتوان كارم بقرم داواي سرخسني ليبكم خواب ديهن رئاس ما نكانوا زوية أو نانو روزي دداو وروزي بيوزنية لهيج كسي كوا كوا بي بدريتنو خواه تعالى بنيازة لوشتانا و پیام بله من فرمانم پدر او یکم مسلمانو ملکشبم با خوای پروردگار و فرمان کانی لها و بش بریار دران نبم و لسورتی الشورا آیتی ده خوای تعالی فرمیتی و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب و عطا ای خلچینا پیام بله ای محمد علیه صلی اللہ وسلم بری ای خلچینا لهرشتی کتی ای دا جیاوازن بریار و حکم کی با خوای دگریتو اوی وصف کرا و با وصفتانا دجیانی دمرینی فرمان روایه تاکو تنیایا هتا کوتا خوای پروردگاری منو پشت بود بستمو با او بدل نرمیه و دگریم و روی تیدکم یعنی لسورت النسایت پنجاو نو خواه فرمیتی فا این تنازعتم فی شیئن فردوهو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا واتاقر جياواز بون لشتيك بيقرن نوبو لاي خوا قرآن كيو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمو دكاني اقر ايوا برواتان هنا وبخوا وروشي دواي او تشاكتر وباشترين آكاما واو كاري اوان دي كان لنيو برلمان دا كهانا دا بردنا بو تاغو تكانو وتحاكم كردنا بولاي طاغوت وحكم طاغوت يكانو وقرتني ياساو ريساكاني اواني كجغل اخواي پروردگار دايدنين پناب اخواي رب العالمين شنكا زوريني دنگ يقلاي كرتو يقلاي دكاتو جا اخواي پروردگارش بوي رازينيا كياساو برياريش جغل اهي اخوا پروردگار كاري پي بكري او كفر طاغوتيا كده فرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة النساء آيات 6 خواهي تعالى فرمي ألم ترى إلى الذين يزعمون آية نابيني أي محمد عليه الصلاة والسلام وتمشي أوانا ناكيت كوا وادادنن اوان بروان هنا وبوي بوتود ابزي ووي لپشتود ابزي و لگر اوشدا ديانويت بريار كان بقرن نو بولاي تاغوت فرمان لوان ور بگرن واوان فرمان يان پيكرا كفر بكن بتاغوت تا شيطان اوي دكا كگمران دكا بگمراي چي دور لراست يكان كواتا هموشتيك دان پيدا هنا نكاي للاي خواي پروردگار او يگلا كردن وكاي وزورينه يقلاي بكاتوا او كارا كاري چي بدلنيا يو نفاميو خواي پروردگار پي رازينيا وكو دفرمي افا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون آيتي پنجاي سورة المائدة آية حكمي فرماني نفاميا اندويت چه حكمي لهي خوا باشترو جوان تربيت بو كساني چي جيرو دلنيا او تا پیشوا ابن كثير رحمتي خواهي لبي لتفسيري او آياتي دا لتفسيري كي جلدي دولا پرا حفتا دا فرمي ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنغيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. واتي ابن كثير فرمي خواي برز سرزنش دكات بسر اوي درچو بيد لحكم خواي بتوي ريكو بيك او حكم محكم كان خواي پروردگار كهمو چاكي چي تيدا قدغ كار بو همو خرابيك لابدات بوزگه لو لرايكاني هوا وهوسو زارا وكاني پياوان كدان ناوا ببي پال پشتي چي لشريعتي خواوا هر وكو نفام كان حكم يان كردو بويل قمراي كان ونفامات يكان او انيدان ناون برايا كان يان وهوا وهو سكان يان هر وكو تتركان حكم يان كردو بسياسه تكاني باشايتي كورجيرا ولا باشا كان جنغيز خان اوي بيدغو تري ياسيق كبوياني داناوا كبريتي بولا برتوكيشي كوكروا لبرياركاني كاليهن جاون لشريعته هما جورا كان لجولكاتي ونسرانيتي وآين إسلام وزقلوانش وزورك لبريارانش كواداويتي تيعدات وريقرت وتنها لتيروانين خوي وهوا وهوسيوا. جاسا ليردا ابن كثير بزانا حكم دادا بسر او كساني كدشن لطاغوتان شتي ورده گرنو لو باب تياسا و دستورانا شتي ورده گرن كجگه لإسلاما با إسلامتي شيطان ديكته دابي جادل سالناو رولو نوکانی بو بشرع و یاسای چی پیرو لیکراو ایتترو مغورکان یاسقه کی کپی مبستا به پیش حکم کردن به پرتو چی خواو فرمودکان پیغمبر یان علی صلی الله سلام دخانو دخست جالیر بریار د ابن کثیر د فرمی اوای اوای کرد به او کافر بو جنگو کشتار کردنی پیوستا تا کو دگریتا و بو حکم خواو پیغمبرکی صلی الله سلام لزور کماوا حکم بزگلوان ناكات جالير دركوت كواتا كاتمان بدستو نما ابن كثير رحمتي خويلي براش كاوانا اواني بكافر دانا كحكم برياركان دقرن ولولاي طاغوتا كانوا لياسايا كاني جيقل اسلام وريدقرن اقر او دستور ياسايا هند خالو شتي اسلامتي وشريعتي اسلامي شي تدابي وكو ياسيقكي جنغيز خاني كداينابو بوب ودستورك بيروي لدكرا لنوت تركان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.